الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ما الجازم هنا؟ اللام. أحسنت، تبارك الله فيك. وما علامة الجزم؟ لام الأمر. أنت الجزم السكون. أحسنتم، بارك الله فيكم. في قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر. فلا تدعوا مع الله إلها آخر، ما الجازم؟ الناهية. للناهية، أحسنتم. وما علامة الجزم؟ حذف حرف العلة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما الجازم هنا؟ ما. أحسنتم، وهي تجزم فعلين: فعل الشرط وجواب الشرط. أين فعل الشرط؟ تفعلوا. أحسنتم، نعم، تفعلوا. نعم شيخ عمر، لو أعربت فعل الشرط تفعلوا؟ فعلوا اللي هو فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الخمسة. أحسنت، بارك الله فيكم. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الاثنين الخمسة. شيخ محمد، أين جواب الشرط؟ وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أحسنت، يعلمه الله. نعم. طيب شيخ محمد طارق، لو أعربت يعلم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه. أحسنت، بارك الله فيكم. من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به. شيخ أحمد، أين الجازم؟ أحسنت، من شرطية تجزم فعلين. نعم شيخ أبا بكر، أين فعل الشرط؟ من يعمل سوءا يجزى به. أحسنت، بارك الله فيك. وأين جوابه؟ يجزى. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب زيد مثلا، جاء زيد، مسألة: ما إعراب زيد؟ المرفوع. أحسنتم. طيب في قولك زيد قادم، هل زيد فاعل؟ هنا ليس مبتدا يعتبر. نعم هو مبتدا. لماذا لم تعربه فاعلة؟ لأنه لم يتقدم فعل. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. نعم، من يعرب قوله تعالى أبوهم؟ نعم تفضل شيخ عمر. فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ حمد طارق، رأيت أخاك، أين الفاعل؟ أخاك. لا، رأيت أخاك. أحسنت، بارك الله فيك. فالتاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. شيخ أبا بكر، زيد سافر يوم الخميس، أين الفاعل في هذه الجملة؟ زيد سافر يوم الخميس. الله يحفظك. نعم. لا يوجد فاعل. ما سمعتك، ماذا قلت شيخ؟ زيد شخص مبتدا. لا، السؤال أين الفاعل؟ زيد سافر يوم الخميس، أين الفاعل؟ أو لا يوجد في المثال فاعل؟ لا يوجد فاعل. نعم، من يجيب؟ أين الفاعل هنا؟ فاعل سافر. معروف ملزم أن كل فعل يكون له فاعل. سافر اللي هو الفاعل وضمير مستتر تقديره هو. أحسنت، بارك الله فيك. ضمير مستتر تقديره هو. زيد سافر، فاعل سافر، ضمير مستتر تقديره هو. سمعنا مناديا. أطفر هنا الفاعل. نعم، الفاعل هنا ضمير مستتر. نعم أحسنت، بارك الله فيكم، غير بارز. سمعنا مناديا، أين الفاعل؟ ضمير مستتر اللي هو النا سمعنا. إيه لكن ليس مستترا. ضمير متصل. نعم ضمير متصل. أحسنت أحسنت ضمير متصل. نعم. طيب في مسألة بقيت. في مسألة بقيت من درس أمس. ما هي؟ نعم اشتريت الأعفرة. ما الأعفر؟ اللي هو الظبي. أحسنت صحيح. بارك الله. اللي هو الظبي الذي يعلو بيض الحمرة. نعم صحيح. ما هو من الظبي ما يعلو بيض. أحسنت بارك الله فيكم. الأعفر التراب. الأعفر التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعفروه الثامنة بالتراب. والظبي يقال له أعفر لأن لونه كلون التراب أبيض فيه حمرة. بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن أبي المزمري رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. وأول الفعل ضمن وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. وسماه ابن مالك النائب عن الفاعل، سماه النائب عن الفاعل، وهذه الترجمة أحسن. قال: إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا. مختصرا أو مبهما أو جاهلا هذه نكت الحذف، أي أغراض الحذف ودواعيه، وهي تبحث في البلاغة ليست من صميم علم النحو، لكن ما دام ذكرها فنأخذها على اختصار. مثلا: أكرم زيد عمرا. أكرم زيد عمرا، إذا حذفت الفاعل تقول أكرم عمرا. إذا حذفت الفاعل تقول أكرم عمرو. وقد يكون الغرض من هذا الحذف الاختصار، وقد يكون الغرض من هذا الحذف الاختصار، وقد يكون إبهام. مثلا تقول المرأة لزوجها كسر الإناء. كسر الإناء، هي لا تريد أن تصرح بأن الكاسر هو ابنه حتى لا يعاقبه، تريد أن تبهم عليه فتقول كسر الإناء. فحذف الفاعل هنا سببه وداعيه والغرض منه الإبهام على السامع. أو مثلا قد يقول أحد كسر الإناء والسبب أنه يجهل الكاسر، هذا قول أو جاهل، المتكلم لا يدري من الكاسر فحذف الفاعل للجهل به. قال: إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. إذا حذف الفاعل ناب عنه في أحكامها كل ناب عنه في أحكامه كلها المفعول به. وقد صرح الناظم بحكمين: الأول وجوب التأخير فأوجب التأخير للمفعول به، وكنا عرفنا أن الفاعل لا يتقدم عليه فعله فكذلك نائب الفاعل. والحكم الثاني والرفع حيث ناب عنه فانتبه. الحكم الثاني أنه يجب رفعه كالفاعل. مثلا في قولك أكرم زيد عمرا، إذا قلت أكرم عمرو، عمرو كان مفعولا به في قولك أكرم زيد عمرا، ثم هنا لما حذف الفاعل صار نائبا عن الفاعل فأخذ حكمه في الرفع، وأيضا في أنه لا يتقدم على فعله، أنه يجب تأخره عن الفعل. ثم انتقل إلى مسألة صرفية. قال: فأول الفعل ضمما، يعني الفعل يحصل فيه تغيير في أوله وفي حركة ما قبل آخره، سيبينه هنا. وهذه المسألة أيضا ليست من صميم علم النحو، هي راجعة إلى علم الصرف، لكن النحاة يحتاجون إليها فيذكرونها في هذا الموضوع. فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، تضم أول الفعل وتكسر ما قبل آخر الماضي. تقول مثلا ضرب ضمت أوله وكسرت ما قبل آخره. أكرم ضمت أوله وكسرت ما قبل آخره. اكتسب ضمت أوله وكسرت ما قبل آخره. استخرج كلها ضمت أولها وكسرت ما قبل آخرها. هذا في الفعل الماضي. أما المضارع فتضم أوله أيضا لكنك تفتح ما قبل آخره. قال وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. في الأمثلة السابقة في المضارع تقول يضرب ضمت أوله وفتحت ما قبل آخره. يكرم يكتسب يستخرج كلها ضمت أولها وفتحت ما قبل آخرها. ومن أحسن ما يمثل به هنا قوله تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقبل ماض ضم أوله وكسر ما قبل آخره. ولم يتقبل يتقبل مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره. ثم قال رحمه الله وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت. هند يجوز في هذا الاسم الصرف والمنع والمنع أولى. كأكرمت هند. هند هو نائب الفاعل وهو مثال للظاهر. قال وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند هذا مثال الظاهر. تقول في إعراب هند نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهند ضربت نائب الفاعل هنا هو الضمير المستتر. ضربت أي هي. فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. مثلا في قوله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون أين نائب الفاعل؟ المؤمنون. أحسن. تقول في إعرابه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. في قوله تعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين أين نائب الفاعل؟ أحسنتم. نعم ضمير متصل. أحسنتم بارك الله فيكم. التاء ضمير متصل. تقول في إعراب تقول في الإعراب التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع ماذا؟ نائب فاعل. أحسنت. نائب فاعل. نعم تفضل سيدي. أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوابل سلم لفظيه وهو برفع غلب اسم لفظية وهو برفع غلب اسم وظاهرا ويأتي ويأتي وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى. والخبر الاسم الذي قد أسند إليه والرفع التزمه أبدا. ومفردا يأتي وغير مفردي فأول النحو سعيد مفتدي. والثاني قول أربعة مجرور والثالث قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور. والظرف نحو الخير عند أهلنا. والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى. والمبتدى مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. قال رحمه الله المبتدى اسم من عوامل سلم لفظية. إذا المبتدى هو الاسم مجرد من عوامل لفظية. وهذا التجرد من عوامل اللفظية هو عامل الرفع في المبتدأ. هو عامل الرفع في المبتدأ. قال وهو برفع قد وسم بعد أن عرف المبتدأ ذكر حكمه أنه مرفوع. قال وظاهر يأتي ويأتي مضمرا كما سبق في الفاعل وفي النائب عن فاعل كذلك المبتدأ يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا. قال كالقول يستقبح هذا مثال الظاهر. القول مبتدأ وهو اسم ظاهر. وهو مفترى هذا مثال المضمر. هو ضمير هو مبتدأ وهو مثال الضمير. مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبتدأ هنا اسم ظاهر. وهو الغفور الودود المبتدأ هنا هو وهو ضمير. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما نوع المبتدأ هنا؟ أحسنت. نحن مضمر. قال والخبر الاسم الذي قد أسندا. في بعض النسخ والخبر الجزء الذي قد أسندا وهو أحسن لأن الخبر لا يلزم أن يكون اسما كما سنرى الآن إن شاء الله. فالمسند إلى المبتدأ هو الخبر. مثلا زيد قائم، قائم أسندته إلى زيد فهو الخبر. قال وارتفاعه الزم أبدا، هذا حكم الخبر. المبتدأ والخبر كلاهما إذا مرفوع، محمد رسول الله المبتدأ والخبر مرفوعان، وهو الغفور المبتدأ في محل رفع والخبر مرفوع. قال مفردا يأتي وغير مفردي، المفرد في هذا الباب ما ليس جملة ولا شبه جملة. سبق إطلاق المفرد في باب الإعراب على ما ليس مثنى ولا جمعا، لكنه هنا له إطلاق آخر. المفرد هنا في باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. قال فأول نحو سعيد مهتدي، فأول هذا مثال الخبر الذي يكون مفردا، نحو سعيد مهتدي، مهتدي مفرد ليس جملة ولا شبه جملة. مثلا زيد قائم، قائم مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. الزيدان قائمان، قائمان مفرد هنا لأن المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، وقائمان ليس جملة ولا شبه جملة. الزيدون قائمون، قائمون هنا مفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة. فالخبر في هذا كله مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. قال والثاني، الثاني هو غير المفرد. قل أربعة، أربعة أنواع، مجرور نحو العقوبة لمن يجور. هنا لمن يجور الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، إذا ما نوع الخبر هنا؟ الخبر هنا جار ومجرور. قال والظرف نحو الخير عند أهلنا، عند ظرف، ما نوع الخبر هنا؟ نوعه شبه جملة وهو ظرف، نعم نوعه ظرف، والجار والمجرور والظرف كلاهما شبه جملة. ثم قال والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، هذا النوع الثالث. الخبر هنا جملة فعلية، أتى زيد مبتدأ، أتى الفعل وفاعله يعني أتى هو، هو الخبر. الخبر هنا جملة فعلية، الجملة من الفعل وفاعله خبر المبتدأ زيد. والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر، زيد مبتدأ الأول، أبوه مبتدأ ثان، ذو خبر المبتدأ الثاني. إذن النوع الرابع من الخبر الجملة الاسمية، الجملة الاسمية. إذن الخبر على نوعين، مفرد وغير مفرد، وغير المفرد على أربعة أنواع، الجار والمجرور والظرف ويقال فيه ما شبه الجملة، والجملة الفعلية والجملة الاسمية. إذن الخبر غير مفرد، إما يكون شبه جملة وإما يكون جملة. شبه الجملة نوعان، الجار والمجرور والظرف، والجملة نوعان اسمية وفعلية. نأخذ بعض المسائل. الحمد لله رب العالمين، ما نوع الخبر؟ الحمد لله شبه جملة، شبه جملة ماذا؟ شبه الجملة يكون اللي هو جار ومجرور. نعم أحسن، جار ومجرور. والركب أسفل منكم، ما نوع الخبر؟ والركب أسفل منكم، شبه جملة شيخنا، ظرف، شبه جملة ظرف. أحسنت. العلم عند الله، عند الله أيضا ظرف. أحسنتم. والله يدعو إلى دار السلام، ما نوع الخبر؟ جملة اسمية فعلية، جملة فعلية. أحسنت. الإسلام آدابه عالية، ما نوع الخبر؟ جملة اسمية. نعم هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.